هناك أسئلة نتعرض للإجابة عنها بشكل مختصر. السؤال الأول هو أنه ذكر في محاضرة سابقة أن الصدق مندرج تحت عنوان العدل وليس خلقا مستقلا، وذكر أيضا أن هناك فرقا بين الخلق وبين الأدب، لذلك اعتبر إطاعة القائد المخلص أدبا وليس خلقا، فما هو الفرق بين الصدق وبين الأدب حتى يعتبر الصدق خلقا ويعتبر إطاعة القائد المخلص أدبا؟ ذكرنا في المحاضرة أن الخلق على قسمين: الخلق الأصيل، وقلنا بأن أصول الخلق هي أصلان العدل والظلم، فالعدل جميل والظلم قبيح، هذان أصلان لجميع الأخلاق الأخرى، فلا يوجد خلق أصيل قبل العدل والظلم. وأما بالنسبة للصدق فهو خلق متفرع وليس خلقا أصيلا، يعني الصدق إنما يكون خلقا حسنا إذا كان تحت عنوان العدل، وإذا لم يكن تحت عنوان العدل بل كان ظلما تحول إلى خلق قبيح. فالصدق يدور بين كونه خلقا حسنا وهو ما إذا كان عدلا، وكونه خلقا قبيحا وهو ما إذا كان ظلما. فعندنا خلق أصيل وعندنا خلق متفرع ألا وهو الصدق. وهناك فرق بين الخلق المتفرع وبين الأدب. الأدب ليس من الأخلاق، يعني الأدب في حد ذاته من الأمور المباحة، من المباحات. الأدب مجرد ممارسة سلوكية قد تكون أحيانا حسنة إذا انطبق عليها عنوان العدل، وقد تكون قبيحة إذا انطبق عليها عنوان الظلم، وقد لا تكون لا حسنة ولا قبيحة، تكون من الأمور المباحة. مثلا الكرم مثلا قد يكون حسنا قد يكون قبيحا قد لا يكون لا حسنا ولا قبيحا، بل هو من الأمور المباحة. إذن هذا هو الفرق بين الخلق المتفرع وبين الأدب. الخلق المتفرع كالصدق لا يكون من المباحات، هو إما حسن لأنه عدل أو قبيح لأنه ظلم، لا يتصور فيه حالة ثالثة وهو أن يكون من المباحات. بينما الأدب قد يكون حسن قد يكون قبيح قد يكون لا حسنا ولا قبيحا، بل هو من الأمور المباحة. إذن فبالنتيجة هذا هو الفرق بين الخلق المتفرع على خلق آخر كالصدق الذي هو متفرع على العدل، وبين الأدب الذي هو ممارسة سلوكية قد تكون حسنة قد تكون قبيحة قد تكون مباحة لا حسنة ولا قبيحة. السؤال الثاني الذي ورد علينا أنك ذكرت في ليلة الوفاة، في ليلة الخميس، ليلة الجمعة، في ليلة الجمعة، أن الإنسان وتصرفاته وسلوكه كله ملك لله عز وجل، فلا يملك الإنسان شيئا، لا يملك نفسه ولا أمواله ولا سلوكه ولا تصرفاته، بل الجميع ملك لله عز وجل. فإذا كان سلوك الإنسان وتصرفات الإنسان ملكا لله عز وجل، إذن فالإنسان مجبور، لأن هذا ملك لله عز وجل، وما كان ملكا لله عز وجل فليس موردا لا للثواب ولا للعقاب. يعني إذا صنعه الإنسان فهو إنما أتى بما هو ملك لله فلا يثاب عليه، وإذا خالف أمرا إلهيا فقد أتى بما هو ملك لله فلا يعاقب عليه. الجواب عن ذلك، هناك فرق بين المقتضي وبين الشرط. الله تبارك وتعالى هو المقتضي، يعني هو المفيض للوجود. النفس تحتاج للوجود، الذي يفيض عليها الوجود هو الله. إذا أراد الإنسان أن يفعل شيء، لو أراد أن يصلي مثلا، أو أراد أن يشرب الخمر مثلا، يعني سواء كان الفعل حسنا فالصلاة أو كان الفعل قبيحا، إذا أراد الإنسان أن يوجد فعلا، من الذي يفيض عليه الوجود؟ الله تبارك وتعالى. سواء كان الفعل حسنا أو كان الفعل قبيحا، المفيض للوجود هو الله تبارك وتعالى. ولكن إفاضة الوجود مشروطة بشرط، وهو إرادة الإنسان. الله تبارك وتعالى يفيض عليك الوجود إذا أنت اخترت ذلك، إذا أنت أردت ذلك. فإفاضة الوجود منه تبارك وتعالى، ولكن الشرط من الإنسان، وهو إرادة الإنسان. وهذا معنى قوله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إفاضة الوجود منه، لكن الإرادة من الإنسان نفسه. إذن عندما نقول بأن الله يملكنا ويملك تصرفاتنا ويملك سلوكنا، ليس المقصود بذلك أنه يجبرنا على ذلك، بل المقصود بهذه الملكية أن الذي يفيض علينا الوجود هو الله تبارك وتعالى. ولكن إفاضة الوجود منوطة بماذا؟ منوطة بإرادة الإنسان، ومشروطة باختيار الإنسان. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وقال في آية أخرى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. هم لما اختاروا ذلك، الله تبارك وتعالى صرف عنهم الفين. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. هذه بعض الأسئلة التي تتعلق بالمحاضرات السابقة. نحن أردنا بطلب مجموعة جيدة من الأخوة أنه في كل ليلة يصيرهم سؤال فقهي، حتى يلتفت الناس إلى بعض الأحكام الشرعية في ضمن الأسئلة. فلذلك نحن نختار كل ليلة سؤالا فقهيا مع الأسئلة الثقافية التي حول المحاضرات. السؤال الفقهي لهذه الليلة: إذا التفت المأموم إلى أن الإمام أخطأ في القراءة، يعني المأموم يصلي سمع الإمام يقول ولا الضالين بدل أن يقول ولا الضالين، أو سمع الإمام يقول مثلا للمغضوب مثلا بدل أن يقول، يعني أخطأ الإمام في القراءة. إذا أخطأ الإمام في القراءة والمأموم ملتفت إلى ذلك، فما هي وظيفة المأموم؟ هل يجب عليه أن ينبه الإمام بأن يقول له المغضوب الضالين، يعني ينبهه على خطأه، أم لا؟ إذا المأموم أراد أن ينفرد ولا يجب عليه التنبيه، إذا أراد المأموم أن ينفرد فلا يجب عليه التنبيه، ينفرد ويقرأ لنفسه ويتم الصلاة. وأما إذا أراد المأموم أن يتم الجماعة، يعني ما يريد ينفرد، وإذا ما كان يريد الانفراد فعليه أن ينبه الإمام حتى يصلح الإمام قراءته وتتم بذلك صلاة الجماعة، فعليه أن ينبه الإمام على الخطأ فيقول له كذا، قل مثلا المغضوب، لا يقول قل تقول المغضوب أو ولا الضالين بقصد الذكر، يعني يأتي بالكلمة بقصد الذكر القرآني لا بقصد كلام الآدمي. فإذا أتى بها بقصد الذكر القرآني، إذا التفت الإمام وأصلح الخطأ وتمت الصلاة. أما إذا لم يلتفت الإمام أو لا الإمام مقتنع بأنه قال صح، يقول هذا المأموم مستدعي أنا أتكلم صحيح، فإذا الإمام لم يلتفت إلى التنبيه أو التفت ما عبر زين إلى أن ركع، حينئذ ما هي وظيفة المأموم؟ الانفراد. إذا ركع الإمام من دون أن يصلح الخطأ في الكلمة، وظيفة المأموم أن ينفرد، لأن الإمام إنما يضمن، الإمام يضمن القراءة للمأموم، يعني الشارع يقول قراءة الإمام قراءة للمأموم، الشارع يعتبر قراءة الإمام قراءة من المأموم، ولذلك يقول يسقط عن المأموم القراءة إذا قرأ الإمام. إذن إنما يضمن الإمام القراءة للمأموم إذا كانت قراءة الإمام قراءة صحيحة، أما إذا لم تكن قراءة صحيحة فلا يضمن الإمام للمأموم القراءة، يعني لا تسقط عن المأموم القراءة بقراءة الإمام إذا كانت قراءة غير صحيحة. فإذا ركع ولم يصلح الخطأ فعلى المأموم أن يعني ينفرد، الجماعة فصلت لا يصح الائتمام حينئذ، على المأموم أن ينفرد. فإذا انفرد المأموم، فرغم أن إنسان متصل بهذا الإنسان، يعني أنا ما بيني وبين الإمام واسطة إلا هذا الإنسان، وهذا الإنسان انفرد، أنا ما سمعت الإمام أخطأ في القراءة، أنا المأموم الثاني، يعني الإمام وراءه مأموم وأنا مأموم ثاني، أنا لم أسمع الإمام أخطأ في القراءة، أنا بالنسبة لي صلاة الإمام صحيحة، بالنسبة لي قراءة الإمام صحيحة والائتمام به صحيح، أنا ما سمعت، ولكن الواسطة الذي بيني وبين الإمام انفرد لأنه رأى أن الإمام أخطأ في القراءة ولم يصلح فانفرد عن الصلاة. فإذا كانت الواسطة بيني وبينه قد انفرد، فحينئذ أنا انفرد أوتوماتيكيا، يعني أنا لا تكون لي صلاة جماعة. إذا انفرد الواسطة بيني وبين الإمام فأنا انفرد، لأنه بالنتيجة يصير حائل بيني وبين الإمام، ما دام شخص موجود يتحرك بيني وبين الإمام فيعد حائلا، ومع وجود الحائل لا تصح صلاة الجماعة. إذا فبالنتيجة يحصل الانفراد حتى بالنسبة للشخص الآخر الذي ما سمع خطأ الإمام أو ما التفت إلى خطأ الإمام. طبعا هذا كله في الخطأ. وأما بالنسبة للجهر والإخفاء، الجهر والإخفاء يختلف عن الخطأ، يعني شلون؟ مثلا الإمام في صلاة الظهر جهر، الإمام في صلاة الظهر بدل أن يخفت في غير يوم الجمعة، في غير ظهر يوم الجمعة، في غير الظهر من يوم الجمعة، لو فرضنا أن الإمام جهر في القراءة مفروض أن يخفت، هل يجب التنبيه؟ لا، لا يجب التنبيه. وإذا لم ينبه الصلاة صحيحة؟ نعم الصلاة صحيحة والائتمام صحيح. مسألة الجهر والإخفاء تختلف عن الخطأ في القراءة، لأن الجهر لا يجب على الإنسان أن يجهر إلا إذا التفت إلى وجوب الجهر، ولا يجب عليه الإخفاء إلا إذا التفت إلى وجوب الإخفاء. يعني مثلا أنا لو كنت في صلاة المغرب وغافل أنها صلاة مغرب وأخفت، قراءتي صحيحة، صلاتي صحيحة، إنما يجب علي الجهر في صلاة المغرب إذا التفت إلى أنها صلاة جهرية، وإنما يجب علي الإخفاء في صلاة الظهر إذا التفت إلى أنها صلاة إخفاتية، أما إذا لم ألتفت لا يجب علي ذلك، وصلاتي صحيحة وقراءتي صحيحة. إذا الإمام إذا جهر في موضع الإخفاء أو أخفت في موضع الجهر لا يجب التنبيه، وقراءته صحيحة، لأنه أساس المواجب عليه أن يجهر ما دام غير ملتفت، قراءته صحيحة والائتمام به صحيح ولا إشكال في ذلك؟ هذه المسألة الفقهية التي أردنا بيانها إن شاء الله. نعم. لو نبه لا بأس، لكن لا يجب. مثلا لو قال ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، مثلا قرأ الآية بقصد الذكر فالتفت الإمام، هذا لا بأس به، يجوز، ولكنه ليس بواجب. صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قد أوهنت جلد الديار الخالية من أهلها، ما للديار ومالية ومعالم ومعالم، أضحت مآتم لا ترى فيها سوى ناع يجاوب ناعيا. ورد الحسين إلى العراق فظنهم تركوا النفاق، إذا العراق فما هي ولقد دعوه للعناء فأجابهم ودعاهم لهدى فردوا داعيا، ما ذاق ما ذاق طعم فراتهم حتى قضى عطشا، ما ذاق طعم فراتهم حتى قضى عطشا وغسل بالدماء جارية، يا ابن النبي المصطفى ووصيه وأخ الزكي وابن البتول الزاكية، تبكي كعيني يا حسين، تبكي كعيني لا لأجل مثوبة لكنما عيني لأجلك باكية، تبتل منكم كربلاء بدمين ولا تبتل مني بالدموع الجارية، أنست رزيتكم رزايانا التي سلفيت وهونت الرزايا لا يا يا يا يا لا يا يا يا يا يا يا وفجايا يا يا يا يا الأيام تبقى مدة وتزول وهي إلى القيامة بايا يا يا يا باقيا يا يا تهفي لركب صرعوا في كربلاء كانت بها آجالهم متدايا متدايا نصر ابن بنت نبيهم طوبى لهم نالوا بنصرته مراتب عايا والله ينصار دين الله يا فرسان الميادين يا اهل الحمية الخيل حاطت بالصواوت انا ناديت حتى دمعتي بالخد سالت يا اهل الحمية والعداء حال استدارت مدري محبتكم عن المظلوم زالت للي حجبكم يا عيال احب غايل البين الله يمساعد ما بقى يمي يمساعد 70 ما ظل من 70 وظليت مفرد بين مختال أجاحد أنا ما بينهم كالطير مكسور الجناح أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض آمنا بالله صدق الله العلي العظيم من أبرز الحقوق التي تنادي بها جميع الأيديولوجيات هو حق الحرية. أي أن من حق الإنسان أن يكون حرا في ممارسة تصرفاته ومعتقداته وسلوكه، ولكن المشكلة هي أن حرية الإنسان قد تصطدم أحيانا بحرية الآخرين، أو أن حرية الإنسان قد تكون مستلزمة لتفويت حقوق الآخرين. مثلا هل الإنسان حر في أن يقطع إشارات المرور، لأن من حقوقه الحرية، مع أن قطع إشارة المرور قد يؤدي إلى إتلاف نفس أو إتلاف مال. هل أن الإنسان حر في أن يلقي النفايات والقذارات في مياه البحار ومياه الأنهار، مع أنه بذلك قد يلوث البيئة وقد ينشر الأمراض والأوبئة؟ إذن حرية الإنسان قد تكون على حساب حقوق الآخرين وعلى حساب حياة الآخرين. فهل الإنسان له حرية مطلقة؟ جميع القوانين تقول لا، حرية الإنسان مقيدة بأن لا يتلف حقوق الآخرين وبأن لا يضر بالآخرين. إذن القانون يقيد حرية الإنسان بحيث لا يضر بحقوق الآخرين. ولكن هناك بحث قانوني فلسفي يتعلق بهذه النقطة: من له الحق في أن يقيد حرية الناس؟ من هو صاحب الحق؟ من له الصلاحية في أن يقيد حرية الناس، في أن يقول للإنسان لست حرا في أن تقطع إشارات المرور، لست حرا في أن تشعل النار في بيتك بحيث تلوث البيئة بالدخان، لست حرا في أن ترفع صوت الموسيقى بحيث يزعج الجيران ويمنعهم عن النوم. من له الصلاحية في أن يحدد حريتي؟ أنا لي الحق أن أمارس حريتي؟ من له الصلاحية في أن يحدد حريتي؟ هذا سؤال قانوني فلسفي، من له الصلاحية في ذلك؟ وبعبارة أخرى، ما هي المرجعية التي يرجع إليها في تحديد الحريات وفي التقسيم وفي التوزيع وفي الجمع بين المصالح؟ ما هي المرجعية التي نرجع إليها؟ هنا أمامنا عدة نظريات أتعرض لبعضها هذه الليلة وبعضها في ليلة أخرى. النظرية الأولى أن المرجعية في تحديد الحريات وفي تحديد الحقوق هي السماء، هي الشرع المقدس. الشرع المقدس هو صاحب الصلاحية الذي يقول من حقك كذا وليس من حقك كذا، في أن يعطيك الحق أو أن يسلب عنك الحق. المرجعية هي السماء. هذه النظرية ما هو برهانها وما هو مناطها الذي تستند إليه؟ هذه النظرية تستند إلى المالكية المطلقة اللي ذكرناها في ليلة الجمعة، تحدثنا عن المالكية المطلقة في ليلة الجمعة. من الذي خلق الإنسان؟ من الذي خلق وجوده؟ من الذي خلق أفعاله؟ من الذي أعطاه الطاقة والقدرة؟ الله تبارك وتعالى. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء، فوجودك ووجود طاقاتك وأنفاسك كلها من الله تبارك وتعالى. بما أنه هو الخالق إذن هو المالك، بما أنه هو الذي أعطانا الوجود إذن هو المالك الحقيقي لنا، فهو الذي يملكنا، وبما أنه يملكنا يملك أنفسنا ويملك تصرفاتنا ويملك سلوكنا ويملك طاقاتنا، هو المالك المطلق. إذن ليس لنا حقوق في قباله، ما عندنا حقوق في قباله. يعني أنت سؤالك يصير غلط، تسأل تقول هل لله صلاحية أن يقيد حقوقنا؟ أنت أول خلي يصير لك حقوق حتى تقول الله إلى صلاحية يقيد حقوقنا أو لا. ليس لك حق مسبق بقطع النظر عن السماء، بقطع النظر عن الله. الإنسان ليس له حقوق قبل الشريعة، الإنسان ليس له حقوق قبل السماء، السماء أعطتك الحقوق وإلا فليس لك حقوق. ليس للإنسان حق قبل الشريعة وقبل الدين وقبل وحي السماء. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى هو الذي خلقك فهو المالك لك، وبما أنه يملكك فلو تصرف فيك تصرفا تكوينيا أو تشريعيا، رضيت بالتصرف أو لم ترضى، لا ملامة عليه، لأن المالك من حقه أن يتصرف في ملكه كيفما يريد. لو أن الله تبارك وتعالى أدخلك النار ليس من حقك الاعتراض، لأن الله تصرف في ملكه والمالك يتصرف في ملكه كما يريد. لو أن الله تبارك وتعالى حرمك من شرب الخمر وحرمك من الربا وحرمك من ممارسة الجنس بدون عقد شرعي، ليس من حقك أن تعترض وتقول يا رب أنت قيدت حريتي. المالك يتصرف في ملكه بما يريد، سواء كان تصرفا تكوينيا أو كان تصرفا تشريعيا. إذن بما أنني مملوك لله والمالك يتصرف في ملكه بما يريد تكوينا أو تشريعا، فليس لي حق مسبق قبل السماء وقبل الشريعة. ليس هناك حقوق لي قبل أن تتكلم السماء حتى أقول هل من صلاحية السماء أن تقيد حريتي وأن تقيد حقوقي؟ هذا السؤال خطأ، أصلا ليس لك حقوق في رتبة سابقة على السماء حتى تطرح هذا السؤال. هذه هي النظرية الأولى. هذه النظرية تعتمد على مسلك الأشاعرة الذين يقولون الحسن ما حسنه الشرع والقبيح ما قبحه الشرع. إذن لو أن الله تبارك وتعالى أدخل محمدا صلى الله عليه وآله إلى النار، ليس من حق النبي أن يعترض، الله يتصرف في ملكه بما يريد. وليس للنبي حق مسبق قبل السماء وقبل الشريعة حتى يقرر ويفرض على الله أن يدخله الجنة. ولو أن إبليس أدخل الجنة وصار ملك الجنة وسيد الجنة، ليس من حق أحد أن يعترض، لأنه ملك الله والله يتصرف في ملكه بما يريد. وليس للمخلوق أي حق في رتبة سابقة على الشرع حتى يفرض على الله كيف يتصرف فيه وكيف يتعامل معه. إذن هذه النظرية تبتني على ماذا؟ على مسلك الأشاعرة ونظرية الأشاعرة. وهذه النظرية باطلة. ليش باطلة؟ لوجهين. الوجه الأول، نحن عندما نرجع إلى القرآن الكريم نجد أن القرآن الكريم يقرر أن للإنسان حق بقطع النظر عن السماء، الإنسان له حقوق يدركها العقل وإن لم تتكلم السماء وإن لم ينزل وحي السماء، هو في حد ذاته له حقوق. شلون؟ مثلا قوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. يعني من حق الناس أن تحتج، لو أنني لم أرسل إليهم رسلا مبشرين ومنذرين لكان من حقهم أن يحتجوا علي ويقولوا نحن نحتاج إلى قانون ينظم أوضاعنا ويوفق بين مصالحنا الفردية والاجتماعية، فلماذا لم تنزل علينا قانونا من السماء ينظم حياتنا؟ إذن من حق الناس أن تعترض على السماء، أن تعترض على الله إذا لم ينزل عليهم القانون. طيب إذا الناس ما لهم حق والله يتصرف في ملكه بما يريد، إذن هذه الآية ما إليها معنى بعد. لئلا يكون للناس حجة على الله بعد الرسل، مفروض الآية تقول لا حجة للناس على الله، لأنهم ليس لهم حقوق بالأساس، لأنهم ملك الله والله يتصرف في ملكه بما يريد، مع أن الآية فرضت أن لهم حق ولأجل حقهم هذا بعث لهم الأنبياء والرسل. عندما تأتي إلى قوله تعالى وما ربك بظلام للعبيد، طيب إذا الناس ما إليهم حق، ما إلى معنى يقول ما ربك بظلام، صح ولا لا؟ الناس ما إليهم حقوق، ما إلى معنى يقول الله ما يظلم أحد، يظلم أحد شنو؟ هو أساسا أحد ما إلى حق حتى يقال الله يظلم أو لا يظلم، إنما يتصور الظلم وعدم الظلم إذا كان هناك حق، إذا كان للإنسان حق حينئذ يقال إن أعطاه الله حقه فالله عادل، وإن لم يعطه حقه فقد ظلمه. أما إذا الإنسان ما إلى حق في رتبة سابقة على السماء، إذن هذه الآية لا معنى لها وما ربك بظلام للعبيد. إذن الآيات القرآنية تفترض أن للإنسان حقوقا مع قطع النظر عن السماء ومع قطع النظر عن الشريعة، الإنسان له حقوق. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني، إذا لم نختر هذا المسلك وهو أن الإنسان له حقوق ابتداء بمجرد أن ولد هو له حقوق، لو لم نقل بهذه المقالة فما أمكننا إثبات شيء من الشريعة حتى النبوة. شلون نثبت النبوة غير نثبتها بالحق؟ يعني نحن ماذا نقول؟ إذا ترجع إلى كتبنا كتب علم الكلام تجد أنهم يثبتون النبوة من خلال نظرية الحق، أن الإنسان له حق. يقولون الإنسان محتاج إلى النظام، يعني من حقه أن يكون له نظام، الإنسان من حقه أن يكون له نظام، فلماذا الله لا ينزل عليه كتبا ورسل وأنبياء؟ إما عدم إرسال الله للأنبياء، إما لأنه لا يعلم بحاجة الناس إلى النظام، والله تبارك وتعالى عالم بكل شيء، أو لأنه عاجز عن بعث الأنبياء والله قادر على كل شيء، أو لأنه مع أنه عالم بحاجة الناس للأنبياء وقادر على بعث الأنبياء والرسل لكنه لا يبعث أنبياء ولا رسل بخلا منه، والله هو الجواد المطلق. إذا كان عالما بحاجة الناس وقادرا على تلبية الحاجة وجوادا، فمقتضى هذه الصفات الثلاث أن يبعث الأنبياء والرسل. هذا هو الدليل الذي ذكر في علم الكلام. هذا الدليل اعتراف وإقرار بأن للناس حقوقا في رتبة سابقة على الوحي وعلى الشرع وعلى الدين، الناس لهم حقوق ابتداء، والله تبارك وتعالى إنما أنزل النظام من السماء وبعث الأنبياء والرسل لا لإعطاء الناس حقوقهم، الناس أساسا لهم حقوق، وإنما للتوفيق بين الحقوق الفردية والاجتماعية. إذن فبالنتيجة النظرية اللي تقول أن الذي يحدد الحق هو السماء وقبل السماء ماكو حقوق، هذه النظرية تبتني على مسلك الأشاعرة، وقلنا هذا المسلك باطل. زين، نيجي الآن إلى النظرية الثانية. صلى على محمد وآل محمد. النظرية الثانية أن المرجعية للقوة. كيف المرجعية للقوة؟ يعني إنما يكون لك حقوق إذا كنت قوي. أنت تثبت لنفسك الحقوق عن طريق القوة، سواء كانت قوة عسكرية أو قوة مادية أو قوة فكرية. أنت من خلال استخدام القوة تحصل على الحقوق. يعني هذه من أين جاءت هذه النظرية؟ أشرح لك، يعني تستغرب أنت، بعض علماء المسلمين يقولون بهذه النظرية. يعني الغزالي في كتابه إحياء علوم الدين يقول بهذه النظرية، أن مصدر الحق هو القوة، وأن المرجعية في ثبوت الحق للقوة. من أين جاءت هذه النظرية؟ جاءت من خلال وجهين. الوجه الأول، يقول الإنسان البدائي اللي قبل التاريخ، الإنسان اللي ولد قبل التاريخ، قبل أن يكون هناك مجتمع وقبل أن يكون هناك تاريخ، الإنسان البدائي كيف ثبتت له الحقوق؟ ما كان إلى حقوق؟ طبعا كان إلى حقوق. كيف ثبتت له الحقوق الإنسان البدائي؟ كيف ثبتت له الحقوق مع أنه لم يكن هناك مجتمع ولم يكن هناك تاريخ ولم يكن هناك حضارة، ومع ذلك ثبتت له الحقوق؟ إنما ثبتت له الحقوق بالقوة. يعني استخدم قوته وسيطر على الطبيعة وسيطر على الحياة، فعندما سيطر على الطبيعة بقوته صار له حق في الطبيعة، وعندما سيطر على الحيوان صار له حق في الحيوان، وعندما سيطر على النبات صار له حق في النبات. إذن الإنسان البدائي ثبتت له الحقوق عن طريق استخدام القوة، وإلا لو قلنا بأن المرجعية في ثبوت الحقوق لغير القوة فلا يثبت للإنسان البدائي أي حق. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني، بعضهم يحاول يفسر النصوص بهذه النظرية، يعني يحاول أن يستفيد من النصوص هذه النظرية أيضا. يقول لك انظر إلى أمرين. أمر الأول، أن القرآن نفسه يقول ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. يعني الله تبارك وتعالى جعل هذا القوي يأكل الضعيف، لولا أنه دفع هذا بهذا، زين، وصدم هذا بذاك لفسدت الأرض. إذن بالنتيجة الآية تقرر أن استخدام القوة مشروع، ولولا دفع الله الناس، يعني استخدام قوة، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لولا استخدام القوة ففسدت الأرض. إذن استخدام القوة مشروع، والقوي إذا استخدم القوة صار هو صاحب الحق. لما؟ لأنه استخدم القوة ومنع الفساد ومنع الاختلال الاجتماعي. فالآية هي بنفسها تدل على مشروعية استخدام القوة وعلى ثبوت الحق استخدام القوة. ثانيا، انت تجي الى، يعني الان من بديهيات الاسلام، من بديهيات الاسلام مسألة شنو؟ مسألة الاسترقاق. يعني ان المسلمين إذا جاهدوا الكافرين فمن حق المسلمين أن يأسروا الكافرين وأن يسترقوهم. فهذا المسلم المجاهد، زين، عندما يستولي على الكافر أثناء المعركة يصبح الكافر رقا له، تصير ملك إلى هذا الإنسان المسلم سواء كان ذكرا أو كان أنثى. طيب من وين هذا الحق إجى؟ من القوة. يعني هذا المسلم سيطر على الكافر ونتيجة القوة أصبح للمسلم حق الاسترقاق، أصبح الكافر رقا ملكا للمسلم سواء كان ذكرا أم أنثى بواسطة استخدام القوة. إذا صارت القوة هي مصدر الحق، فليش تستنكرون هذه النظرية وأنتم تؤمنون بمثل هذه الأحكام، أحكام باب الجهاد؟ هذه النظرية نظرية باطلة. ليش نظرية باطلة؟ أولا هناك خلط بين القوة وبين الجهد والطاقة. كيف يعني هناك خلط بين القوة والجهد والطاقة؟ صحيح الموضوع جاب، لكن مو كل ليلة يصير الموضوع رطب، ها؟ ليلة هالشكل ليلة هالشكل يعني. حق جمعا بين الحقوق. يعني الآن مثلا ورد عن الرسول محمد من أحيا أرضا مواتا فهي له. إذا تجي أنت خارج مدينة تجي لأرض صحراوية وتحييها بالماء والزرع تملكها، من أحيا أرضا مواتا فهي له، أنت ملكتها من أي باب؟ من باب بذل الطاقة، بذلت طاقة، لأنك بذلت طاقة وجهدا لذلك أصبحت الأرض ملكا لك نتيجة بذل الجهد والطاقة. ولذلك بعض علماء القانون يقول للإنسان حق البراءة العلمية. ليش؟ يعني أنا عندما أخترع مخترع معين سواء كان مخترع مادي أو مخترع أدبي يكون لي حق الاختراع، لا يجوز التصرف في مخترعي إلا بإذني، هذا يسمى حق البراءة العلمية. لماذا ثبت لي هذا الحق؟ لأنني بذلت طاقة، بذلت جهدا. يعني الآن مثلا أنا خطيب أصعد المنبر أتكلم إليك ساعة، زين؟ أنت تسجل كلامي في شريط كاسيت معين، هل من حقك أن تبيع هذا الكاسيت من دون مراجعتي؟ لا، حسب القانون، ها؟ لا، أنا لي حق النشر، أنا لي حق النشر فيما ألقيت، لما؟ كأنني بذلت طاقة، بذلت جهد، نتيجة بذل الجهد والطاقة يثبت لي حق النشر فيما تكلمت فيه، وهكذا سائر الحقوق. مسألة ترجع إلى بذل الجهد والطاقة. هناك خلط في هذه النظرية بين القوة وبين الطاقة. الإنسان البدائي ثبت له الحق في الطبيعة وفي الحيوان وفي النبات، لا لأنه استخدم القوة بل لأنه بذل جهدا وطاقة، فثبت له الحق فيما بذل الجهد والطاقة في سبيل حيازته أو الحصول عليه أو تنميته أو إنتاجه، ثبت له الحق من باب الجهد والطاقة لا من باب استخدام القوة. هذا أولا. وثانيا الآية المباركة عندما تقول ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. انت لاحظ كلمة الدفع، الدفع شيء، ها؟ والقتل والسحق شيء آخر. هي الآية ما قالت ولولا قتل الله الناس بعضهم ببعض، حتى تقول هذه الآية تدل على مشروعية القتل، أو ولولا سحق الله الناس بعضهم ببعض، حتى تقول الآية دالة على مشروعية السحق. الآية قالت دفع، يعني الدفع عن شنو؟ يعني هذا عند شر وأنا أدفع شنو؟ أدفع شره. ولولا دفع الله الناس شر بعضهم ببعض لفسدت الأرض. يعني من يكون مصدرا للشر، من يكون مصدرا للفساد، يعني هناك فئة من الناس هي دائما تكون مصدرا للفساد، مصدرا للشر، فئة ناقمة على المجتمع، فئة ناقمة على الحياة، فئة ناقمة على الحضارة. الفئة التي تكون ناقمة على الحياة وناقمة على الحضارة هي مصدر للشر، مصدر للفساد. مواجهة هذه الفئة وإيقافها عند حدها أمر مشروع. إذن الآية ناظرة لدفع الشر والفساد، وليست ناظرة لتشريع أو لتبرير استخدام القوة أو استخدام لغة العنف. ولولا دفع الله الناس، زين، يعني ولولا دفع الله شر الناس بعضهم ببعض لا استحكم الفساد على الأرض. تمام، استحكم الفساد على الأرض وبعد ماكو مجال للإصلاح لفسدت الأرض. ولذلك قال في آية أخرى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت مساجد صوامع وبيع ومساجد. إذن فبالنتيجة الدفع يعني دفع الشر، دفع الفساد. أما مسألة الجهاد، يعني أحكام باب الجهاد، حتى لا أنا أدخل في هذا الباب بتفاصيله، ذكرت أنا في سنوات سابقة فلسفة الجهاد هو أن الجهاد دفاع وليس هجوم. الإسلام ما شرع الجهاد من باب الهجوم، وإنما شرع الجهاد دفاعا عن المجتمع الإسلامي، وهذا ما نقتنصه من الآيات المباركات القرآنية. مثلا قوله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إذا إنسان كافر خله كافر، شنو يعني أنت نائب عن الله الحكومة على الخلق؟ يعني كافر لازم أسحقه من الوجود ولازم أقضي على حياته لأنه كافر؟ لا، الله ما وكلت وقال لك اقتل الكفار. زين، الآية تقول لك هذا الكافر إذا هو إنسان مسالم لا يقاتلك في الدين، يعني ما يقاتلك على دين، فلا يخرجك من ديارك، خلاك بديارك، زين، ولا قاتلك في الدين، ماكو مانع أن تقيم بين شنو؟ أن تقيم معه علاقة، يصير بينك وبين علاقة إنسانية، علاقة احترام، علاقة إكرام، زين؟ ولقد كرمنا بني آدم، وهذا من بني آدم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم، ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. إذن هذه الآية توضح لنا أن مسألة القتال والجهاد هي مسألة دفاع وليست مسألة هجوم. تقرأ في الآية الأخرى: أذن للذين يقاتلون لأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير. المسلمون من أول يوم في البعثة إلى ما بعد شنو؟ ما بعد 13 سنة من البعثة، بعد 13 سنة من البعثة، المسلمون ما كانوا يقاتلون الكافرين أبدا. الكافرون هم الذين يقتلونهم ويؤذونهم، وهم ما كانوا يقاتلون الكفار. لما جاء المسلمون إلى المدينة بعد 13 سنة من البعثة أذن لهم، يعني كان ممنوع لهم، بعدين أذن لهم أذن للذين يقاتلون، يعني لأنهم يقاتلون وظيفتهم الدفاع عن أنفسهم، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، يعني لولا أنهم ظلموا لما أمرناهم بالقتال، لولا أنهم ظلموا لما أمرناهم بالجهاد، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير، الذين إلى آخر الآيات القرآنية. إذن فبالنتيجة نستفيد من هذه الآيات أن الجهاد ما شرع إلا للدفاع عن النفس وللدفاع عن حريم المجتمع الإسلامي إذا تعرض للهجوم. ثانيا، يعني من خلال النصوص المختلفة كتابا وسنة نستفيد أن الكافر متى يجوز استرقاقه؟ إذا كان شنو؟ إذا كان كافرا محاربا، يعني لأنه يريد أن يسلبني حق الحياة، أنا مسلم ويريد يسلبني حق الحياة، يقاتلني لأنني مسلم، زين؟ هو يقاتلني ابتداء، يقاتلني لأنني مسلم، لأنه يريد أن يسلبني حقوقي، لذلك ليس له الحق، حق الحرية، لذلك يجوز استرقاقه، لأن مسألة الحق حتى في كتب القانون ورايح أتعرض لها كنظرية مستقلة، نظرية أن الحق تعاقد، ميثاق تعاقد. شلون يعني ميثاق تعاقد؟ يعني أنت لك حق الحياة وأنا لي حق الحياة بالتعاقد، يعني نتفق أنا وأنت على أن لا أعتدي عليك ولا تعتدي علي. الحق هو تعاقد اجتماعي، الحق هو ميثاق اجتماعي، الحق هو عقد بين طرفين، فإذا أخل الطرف الآخر بالتعاقد والميثاق الاجتماعي زالت عنه الحقوق، فحق لي ماذا؟ فحق لي قتله أو استرقاقه. الكافر إذا هجم على المسلم أخل بالتعاقد الاجتماعي، أخل بالميثاق الاجتماعي، لأنه أخل بالميثاق وبالعقد الاجتماعي، لأجل ذلك صار للمسلم حق استرقاقه وأسره. إذن مسألة الحق مو مسألة من باب القوة، يعني ثبت للمسلم حق الاسترقاق لأجل استخدام القوة، لا لا لأجل استخدام القوة، بل من باب أن الطرف الآخر أخل بالعقد والميثاق الاجتماعي فزال عنه حق الحرية، وصار للمسلم صلاحية استرقاقه وأسره كما ذكرنا. هذا ما يتعلق بنظرية القوة. صل على محمد وآل محمد. تعرف بالنظرية الثالثة وأترك النظريات الأخرى لليالي أخرى. النظرية الثالثة هي نظرية التعاقد الاجتماعي. كيف يعني نظرية التعاقد الاجتماعي؟ أنا لي حرية أن أسوق السيارة، وأنت لك الحق، وأنت لك الحرية أن تمر بالشارع، لكن صادف استخدام حريتك في وقت استخدام حريتي، أنا من حريتي أن أسوق السيارة في الشارع، وأنت من حق من حريتك أن تمر بهذا الشارع، إذن كيف نجمع بين الحريتين؟ كيف نجمع بين الحقين؟ من حقك أن تسوق السيارة في الشارع ومن حقي أن أمر في الشارع، كيف نجمع بين الحقين؟ إنما نجمع بين الحقين بالعقد الاجتماعي، لأن نتوافق ونكون عقدا على أن حريتك لها حدود وحريتي لها حدود، فإذا وضعنا الحدود للطرفين ضمن ميثاق ضمن عقد اجتماعي، فحينئذ جمعنا بين الحقوق. إذن مصدر الحقوق هو العقد الاجتماعي. العقد الاجتماعي للسماء ولا القوة، وإنما العقد الاجتماعي، العقد والميثاق الاجتماعي هو المرجعية التي نرجع إليها في إثبات الحقوق وفي الجمع ما بين الحقوق والحريات، المرجعية للعقد الاجتماعي. كيف؟ أولا يقول لك ما في وسيلة غير هذه الوسيلة، لأن وسيلة ترضي جميع الأطراف ما في إلا العقد الاجتماعي. وإلا يجيك القانون يقول أنت لست من حقك أن تعبر الشارع، من حق هذا أن يعبر الشارع. طيب يقول شنو ميزة هذا عليه؟ أنا إنسان هو إنسان، إيش معنى ذاك يعبر الشارع أنا لا ما أعبر الشارع؟ هذا ترجيح بلا مرجح. لا توجد وسيلة مهما تفكر، زين، لا توجد وسيلة للجمع بين الحقوق يرضى بها الجميع إلا وسيلة العقد والميثاق الاجتماعي، هذه الوسيلة التي ترضي الجميع في الجمع بين الحقوق. هذا أولا. ثانيا، هذه النظرية لها أصول شرعية، يعني احنا مو جبناها، يعني أصحاب هذه النظرية يقول لك احنا مو جبنا هذه النظرية من جيبنا، هذه النظرية هم لها أصول شرعية. شلون؟ مثلا قوله تعالى وأمرهم شورى بينهم. شورى كيف يعني الشورى؟ الشورى حتى عند الإمامية، مو بس عند غير الإمامية، حتى عند الإمامية الشورى مشروعته. يعني الإمامية يقولون فقط في عصر الإمام المعصوم الولاية لمن؟ للإمام المعصوم بالنص، يعني منذ زمان النبي محمد إلى زمان الإمام القائم عجل الله فرجه الشريف الولاية بالنص، ولكن بعد زمان الإمام القائم، يعني بعد غيبة الإمام القائم، الحكم كيف يكون؟ الحق كيف يكون؟ بالشورى. يعني الآية مطلقة وأمرهم شورى بينهم، خرجنا عن إطلاق الآية في زمان وجود المعصوم لأجل النص الذي دل عليه، وفي غير هذا الزمان نرجع للعمل بالآية، نعود للعمل بالآية ونأخذ بإطلاقها. إذن مقتضى الآية حتى عند الإمامية هو مشروعية العقد الاجتماعي، لأن الشورى هي عبارة عن العقد الاجتماعي، عبارة عن الميثاق الاجتماعي. يعني الآن مثلا مسألة الانتخابات، مثلا الشعوب تنتخب برلمان، أو الشعوب تنتخب مثلا أشخاص معينين، هذه مسألة الانتخابات كيف تصير شرعية؟ من أين تصير شرعية هذه الانتخابات؟ الناس تنتخب برلمان أو تنتخب نواب عنهم في البرلمان، زين؟ كيف تكون هذه الانتخابات شرعية؟ يقول لك هذه الانتخابات شرعية من باب الميثاق والعقد الاجتماعي، يعني أن الناس اتفقوا على أن من ينتخب من قبلهم فله الحق في إدارة مصالحهم، والتوفيق بين حرياتهم والتوفيق بين حقوقهم. هناك ميثاق اجتماعي بين المنتخب وبين المنتخب، عقد اجتماعي بين المنتخب وبين المنتخب. هذا العقد الاجتماعي من اين جاءت مشروعيته؟ من قوله تعالى وامرهم شورى بينهم. خرجنا عن اطلاق هذه الآية في زمان وجود المعصوم بالنص، فإذا غاب المعصوم نرجع للعمل في إطلاق الآية المباركة. ثانيا، تجي أنت إلى مسألة البيعة. البيعة، البيعة هي عقد وميثاق اجتماعي. عندما تقرأ النصوص القرآنية اللي تؤكد مشروعية البيعة، مثلا قوله تعالى إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين، بعدين يقول شنو؟ تبايعهن واستغفر لهن إن الله غفور رحيم. طيب شنو وجه المشروعية في المبايعة؟ أو مثلا قوله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وقوله تعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، شنو ربط البيع؟ طيب إذا هو وحي نازل من السماء بايعوا أو ما بايعوا، صح ولا؟ يجب عليهم تطبيق الوحي، ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، يجب عليكم اتباع رسول الله لأنه وحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، سواء أردتم أم لم تريدوا، رضيتم أم لم ترضوا، الوحي يجب تطبيقه. إذا لماذا البيعة؟ لماذا الرسول أقام بيعة بينه وبين المسلمين؟ أراد أن يلزمهم بطريقين، بطريق السماء وبطريق الميثاق الاجتماعي. يعني أنتم ملزمون بطاعتي من جهة أن إطاعتي إطاعة لله عز وجل، ومن جهة أخرى أن البيع ميثاق اجتماعي، ومن دخل الميثاق الاجتماعي فعليه أن يلتزم بلوازمه وحذافيره. إذن الرسول أقام البيعة من أجل أن يلزم المسلمين بالميثاق الاجتماعي، يعني الشخص اللي ما يريد يلتزم بوحي السماء لا أقل يلتزم بالميثاق الاجتماعي. ومن هذا المنطلق بيعة الإمام علي عليه السلام. الإمام أمير المؤمنين كما هو وارد في الرواية التي رواها كثير من المفسرين والمحدثين، مسألة بيعة الإمام علي يوم الغدير، يوم غديركم، الرسول الأعظم محمد طلب المسلمين مبايعة علي عليه السلام بالخلافة، تبايعوه، حتى قال أحد الصحابة وهو يمسك بيده بخن بخن لك يا علي، أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة. فإذا كان هذا وحي من السماء فماكو حاجة بعد للبيعة، صحيح، ولكن لو أراد إنسان أن يتخلف عن ولاية علي عليه السلام لأنه لا يريد أن يطيع أمر السماء فلا يستطيع أن يتخلف عنها، لأنه دخل في الميثاق والعقد الاجتماعي ألا وهو عقد البيعة. فأراد الرسول أن يلزمهم بطريقين، طريق السماء وطريق الميثاق الاجتماعي. ولذلك الإمام علي عليه السلام أكد على مسألة البيعة لما جمعهم في الرحبة، منطقة الرحبة، كما يذكر الإمام أحمد بن حنبل في مسنده، ويذكر الترمذي في سننه جمعهم في الرحبة، قال أشهدكم الله، مجموعة من المسلمين كان فيهم مجموعة من الصحابة، أشهدكم الله من سمع رسول الله صلى الله عليه وآله يوم غديركم يقول من كنت مولاه فهذا علي مولاه فليقم وليشهد. كان هناك أحد الصحابة كان أذكر اسمه، سكت مع أنه كان حاضر يوم الغدير، قال له الإمام علي عليه السلام لما لم تقم وتشهد وأنت كنت حاضرا؟ قال يا أمير المؤمنين لقد كبرت ونسيت، أنا الآن صرت ختيار بعد ما أذكر شنو صار. قال اللهم إن كان كاذبا فاضربه ببيضاء لا تواريها عمامته. وفعلا أصيب بالمرض، واللي كان يظهر على وجهه وعلى بدنه، وكان يقول أصابتني أو سبقتني دعوة العبد الصالح علي بن أبي طالب. محمد النبي أخي وصهري وحمزة سيد الشهداء عمي وجعفر الذي يضحي ويمسي يطير مع الملائكة ابن أمي وبنت محمد سكني. وبنت محمد سكني وعرسي منوط لحمها بدمي ولحمي وسبط أحمد ولداي منها فمن منكم له سهم كسهمي. سبقتكم إلى الإسلام فرا على ما كان من فهمي وعلمي وصليت الصلاة وكنت طفلا صغيرا ما بلغت أوان حلمي وأوجب لي ولايته عليكم رسول الله يوم غدير خمي فويل ثم ويل ثم ويل لمن يرد القيامة وهو خصمي. إذن ما الذي حصل؟ الذي حصل والله علي بن أبي طالب شاب والشاب قليل التجربة فلا يصلح للقيادة، تنبغي أن تكون القيادة للشيوخ لا للشباب، أو علي عليه السلام لأنه أوغل في دماء قريش فأصبحت قريش تبغضه وتكرهه، فلو تسلم القيادة لنفرت قريش من الإسلام ومن المجتمع الإسلامي لأنها تبغضه. لذلك لا، احنا من سلم القيادة؟ اذا صارت علل وصارت تبريرات لماذا؟ لبعض الامور. وفعلا هذه النقطة مسألة البغض هي مسألة واقعية، يعني كان الامام علي مبغوضا لدى قطاع كبير من المجتمع الاسلامي وهو قطاع قريش ومن يلتف معهم ومن يندمج في تيارهم وخطهم. كان الامام علي مبغوضا لانه بالنتيجة بسيف ذي الفقار اراق دماءهم ورفع لواء الاسلام صلوات الله وسلامه عليه، وبقيت هالنبرة هذه حتى الأيام الأخيرة إلى يوم كربلاء عندما خاطب الحسين عليه السلام، خاطب الجيش الأموي المجمع على قتاله، قال علام تقاتلونني؟ ألست ابن بنت نبيكم وابن فلان وابن فلان؟ قالوا إنما نقاتلك بغضا لأبيك. انت ترتبط بانسان مبغوض، انما نقاتلك بغضا لابيك. فعلا اصبحت المجزرة، رتبت المجزرة الرهيبة يوم عاشوراء امتدادا لبغض امير المؤمنين سلام الله عليه. وبنفس القدر وبنفس المقدار الذي تحمس له أعداء أهل البيت بغضا لعلي، في نفس الحجم تشبث أهل البيت بعلي حبا له وفناء فيه وإخلاصا له وترابطا وتعاطفا معه، ودائما كانوا يهتفون بعلي. الحسين يبرز يقول أنا الحسين ابن علي، علي الأكبر يبرز يقول أنا علي بن الحسين ابن علي. علي ربط الأمور بعلي عليه السلام، الكل يفتخر بأنه مرتبط بتلك الشجرة المباركة بأمير المؤمنين سلام الله عليه. حتى الأطفال الصغار يوم عاشوراء ينادون أين جدنا علي؟ أين أبونا علي؟ ها؟ شوف هذه الأطفال أولاد مسلم أطفال صغار لما هربوا من كربلاء إلى الكوفة لقيهم شخص قال إلى أين أنتما طفلان صغيران إلى أين ذاهبان؟ قال حدثتنا أمنا أن لنا أبا وهو علي بن أبي طالب. إحنا أبونا قتل أبونا مسلم بن عقيل قتل، وخالد الحسين قتل، وعشيرتنا كلها قتلت، ها ما بقي لنا أحد. لكن أمي قالت إن لنا أبا في النجف اسمه علي بن أبي طالب أمير المؤمنين، ونحن ذاهبان إلى أبينا علي بن أبي طالب لعله يخلصنا لعله يفكنا. الله أكبر. أبا حسن، إن الذين عهدتهم ثقال الخطى إلا لكسب الفضائل أعزيك فيهم، يا لك الخير إنهم مضوا للقاء الموت، مشوا للقاء الموت مشية عاجلي، أصبحوا مصرعين على الثرى. وبقيت زينب تندب أين أبي أمير المؤمنين. إيه ليلة الحادي عشر من المحرم، ها هجمت الخيل وأحرقت الخيام، والنساء والأطفال جمعتهم العقيلة في خيمة واحدة وصارت تقتسم الحراسة. الثلث الأول من الليل الحراسة على الإمام زين العابدين، والثلث الثاني الحراسة على أم كلثوم، والثلث الثالث على العقيلة زينب. جلست أمام الخيمة تحرس الخيمة، تحرس النساء تحرس الأطفال. هومت عيناها نامت وإذا بفارس على جواده. فارس أقبل ووقف عندها، سلم عليها، ردت عليه السلام، قال يا أمة الله أنا ضيف عندكم هذه الليلة. استغربت بنت، قالت أيها الفارس كيف تنزل علينا ضيفا وليس عندنا رجال، ليس عندنا رجال يستقبلون الضيوف. قال يا أمة الله أين شيخ العشيرة أبو عبد الله؟ قالت أيها الفارس لا تقطع قلبي، لقد قتلوه وذبحوه وقطعوا رأسه. قال يا أمة الله أين قمر بني هاشم أبو الفضل العباس؟ قالت قتلوه. قال أين الأكبر أين القاسم؟ قالت لا تسلني، ليس في الخيام إلا العليل المريض. وإذا بالفارس ينزل من على جواده يقف أمامها يقول لها يا أمة الله أنا أريد أن أكون ضيفا عندكم هذه الليلة، اسمحي لي أن أدخل إلى الخيمة. قالت كيف أسمح لك وليس فيها إلا النساء والأطفال؟ قال من أنت جالسة على باب الخيمة؟ قالت أما تعرفني أنا فخر المخدرات زينب، أنا بنت علي بن أبي طالب. أين أبوك علي بن أبي طالب؟ أين حامي الشريعة أبو علي بن أبي طالب؟ ثم كشف عن لسانه قال أمة الله أما تعرفينني؟ نظرت إلى وجهه قال أنا أبوك أمير المؤمنين. العقيلة وتشوف أبوها والليلة هذه وهاليوم يوم المأساة، قامت إليه واحتضنته إلى صدرها. أبا أبا أبا لقد ذبحوا رجالنا، أبا أبا لقد حرقوا خيامنا، أبا أبا لقد قتلوا أطفالنا. ثم غاب عن عينها وأفاقت من نومتها، أصبحت تندب لسان الحال عنها. يا مغسل الزهراء يا البتول بظلمة الليل، ومن شهي ومن حين شفت ضلوعها يا ظل دمعك يسيل، شبلك يا ابويا على الثرايا من غير تغسيل، مرمي وخوت عن شمايا لو عن يمين. تبسى المدائن يا علي جهز تسلمى يا يا يا وارد جسمي بالقبر يا يا يا شيخ عدنا يا يا وحسين ظلمة رايح لا غسلين ولا كفار مرمي على الرمضة وبالعواجم ربنا يا ما غسلوه ولا نفوه يا الله اللهم بحق شهداء كربلاء تقبل أعمالنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات واقض حوائجنا وحوائجهم وفرج عنا وعنهم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وارحم أمواتنا وأموات المؤسسين وأموات المؤمنين والمؤمنات وإلى أرواح أموات الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.